قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تخسر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رجل منع زكاته فبماذا تحكم عليه؟ منع زكاته فبماذا تحكم عليه؟ ما ادري كان عندك تفصيل فصل عندك تفصيل؟ نعم، ان كان جاحد لوجوبها كفر. طيب، وان كان مقرا بوجوبها ولكن تهاون او بخل بها؟ فإن لم يقتل. طيب، ماذا تقولون في الجواب الثاني؟ ما يقتل حتى يؤخذ قهرا، تؤخذ قهرا ولا يقتل. لكن لو منعها قوم قوتلوا، لو منع جماعة قوتلوا كما فعل الصديق رضي الله عنه. طيب، يقول المؤلف: إذا منعها بخلا أخذت منه وعزر، بماذا يكون التعزير؟ التعزير راجع للإمام بما يرى حسب الأصل، كل شخص بحسبه. طيب، هل هناك قول ثاني في المسألة؟ لنا قول راجع للإمام، انتهينا من هذا، أخبرنا به. هل في قول آخر في التعزير؟ ما أكتبت. خالد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل هناك قول؟ نعم، أنه تؤخذ وشطر ماله، تؤخذ وشطر ماله. نعم. طيب، دليلها خالد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا آخذوها وشطر ماله. طيب، ما المراد بالمال يا سلام؟ في اختلاف، منهم من قال شطر ماله كله، ومنهم من قال شطر مال الذي منع الزكاة، اللي منع زكاته. طيب، وبناء على هذا، بناء على احتمالين، هل نأخذ بالأشد أو بالأخر؟ نأخذ بالأخر مطلقا، إلا أن يرى الإمام المصلحة كان يتداعى أكثر الناس عليها أو غلب الناس فيقف عليه كما عمل عمر بالأخر. نعم، يعني يأخذ بالأسهل لأنه متيقن، ما لم يكن في أخذ في الأخذ بالأشد مصلحة فيعز التبع. هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ خليل، على ما مشى عليه المؤلف تجب. من يخرجها؟ الولي. طيب، من الولي؟ نعم، المذهب الأب أو الوصي أو الوكيل. نعم، والقول الثاني من يتولى أمره من أب أو جد أو عم أو خال أو أم، وهذا هو الصحيح. طيب، نبدأ درس الليلة. طيب، لا يمكن أن يكون يستدل على هذا الشيء، ونقول أنه تركها تهاون، بل هو جاهل، فنقول بالزكاة مثل هذه؟ لا، ما نقول، لأن الصلاة قال كثير من العلماء بكفر تاركها بخلاف الزكاة. وهو مصطفى على ذلك، بس هذا نهدده بالقتل المصلي الذي ترك الصلاة، فإذا أبى ولو قتل فهو يدل على أنه لا يرى وجوده وأنه معاند، لكن هذا لا نهدده بالقتل لأنه لا يقتل. نعم، مانع الزكاة لا يقتل. نعم، قتال